بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 58 في المصحف الكريم. وهذا الربع تستغرق سورة الجن المكية أكبر جزء منه، وإنما سميت هذه السورة باسم سورة الجن لما ورد فيها من الإخبار باستماع نفر من الجن إلى كتاب الله، وما كان لكتاب الله من وقع عظيم في نفوسهم وتأثير قوي على مشاعرهم. وهذه السورة الكريمة توضح عدة حقائق كانت قبل نزول القرآن مجهولة عند العرب وغيرهم من الأمم. الحقيقة الأولى أن عالم الجن يشابه عالم الإنس في الاستعداد للخير والشر، وأنه يمكن أن يختار الهدى فيكون من المهتدين، وأن يختار الضلال فيكون من الضالين. اللهم إلا إبليس اللعين الذي طرده الله من رحمته فأقسم أن يغوي الناس أجمعين. وإلى هذه الحقيقة الأولى يشير قوله تعالى في سورة الجن هنا: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون. الحقيقة الثانية أن عالم الجن لا سلطة له على عالم الإنس، وأن مخاوف الناس من الجن ترجع إلى أسباب وهمية أكثر مما ترجع إلى حقيقة واقعية. وهذا رد على مشركي قريش ومن لف الفهم من العرب وغير العرب الذين كانوا يعتقدون أن للجن سلطانا على الأرض وأن لهم قدرة على النفع والضر، حتى كان الواحد منهم إذا نزل بواد أو قفر استعاذ بعظيم الجن الذي يعتقد أنه حاكم في تلك الأرض مخاطب له قائلا: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. بينما الجن في الحقيقة لا ينفعون الإنس إذا لاذوا بهم، بل يزيدون في إرهاقهم ما دام الإنس يعوذون بهم ولا يستعيذون بالله. وإلى هذه الحقيقة الثانية يشير قوله تعالى هنا في سورة الجن: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الحقيقة الثالثة أن عالم الجن لا يعرف من علم الغيب شيئا، وأن علم الغيب قاصر على الله تعالى وحده، وهذا إبطال لما كان شائعا في الجاهلية ولا يزال شائعا حتى اليوم في أوساط الجهال، من أن الجن تطلع على الغيب وتخبر به الكهان والعرافين، فذلك إنما هو محض ادعاء وافتراء على الله، ولا سيما بعد نزول كتاب الله حيث لم يعد استراق السمع ممكنا. وإلى هذه الحقيقة الثالثة يشير قوله تعالى هنا في سورة الجن: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا لا ندري لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وبذلك أبطل كتاب الله الكهانة والعرافة من الأساس، وأعلن تحرير العقل البشري من هذا الوسواس. الحقيقة الرابعة أن عالم الجن الذي وجد من بين الناس من يعبده من دون الله، ووجد بين مشرك العرب من ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه اتخذ من بين أفراد الجن زوجة هي التي تلد له الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء الجن أنفسهم ها هم الآن يكذبون هذا الادعاء ويسفهون هذا الاعتقاد، منكرين على من يعبدون الجن عبادتهم، ومنكرين على من ينسبون الزوجة والولد إلى الله نسبتهم. وإلى هذه الحقيقة الرابعة يشير قوله تعالى هنا في سورة الجن: ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا أي تعالى مقامه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الحقيقة الخامسة أن عالم الجن يعترف بعجزه وقصوره وضعف حيلته أمام قدرة الله، وبذلك يبين لمن يستعين بهم من الإنس ولمن يجعل بينهم وبين الله نسبا مثل مشركي قريش أن القوة الوحيدة والغالبة والمتصرفة في الكون هي قوة الله وحده دون سواه باعتراف الجن أنفسهم، فالكل مقهور لقدرته ولا يستطيع الفرار من قبضته. وإلى هذه الحقيقة الخامسة يشير قوله تعالى هنا في سورة الجن: وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أي وإنا تيقنا، فالظن هنا بمعنى اليقين، وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. والآن وبعدما بينا هذه الحقائق الخمس التي تحتوي عليها سورة الجن المكية، فلنتناول الآيات الكريمة الواردة في هذا السياق على التتابع. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فقوله تعالى قل أوحي إلي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إشارة إلى إخبار الله لرسوله بأن طائفة من الجن ما بين 3 و9، وهذا هو معنى النفر، قد استمعت إليه وهو يرتل كتاب الله أثناء صلاته بالمسلمين. وقد أكد ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الجن، ما قرأ على الجن ولا رآهم بنفسه أبدا، وإنما أخبره الله عن طريق الوحي باستماعهم إلى تلاوته لا غير. قال الشيخ الإسلام المصلح المرحوم محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله في تعليقه على موافقات الشاطبي: مضى صدر الإسلام وليس من مدع رؤية الجن ولا مدع تلقي عنهم ولا مدع تزوج بهم أو استحقاقهم لأن يتقرب إليهم بالذبائح والأطعمة، حتى قام من زعم ذلك كله واتسع خرق هذه الضلالة، فكانت إحدى العلل التي فتكت بعقول كثيرة وألقت بها في تخيلات سخيفة ومزاعم يتبرأ منها الشرع الحكيم قبل أن يتهكم بها النظر الصحيح. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقوله تعالى فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، حكاية لوقع القرآن الكريم في نفوس هذا النفر من الجن، وأنهم وجدوه عجبا أي على غير المألوف والمعهود في كلام الخلق، لأنه كلام الخالق تحيطه هالة من الهيبة والجلال وتنبعث منه أشعة نورانية تخترق جميع الحجب، وأنهم وجدوه هاديا إلى الرشد يفتح الأبصار وينير البصائر ويوجه نحو الطريق السوي في السلوك والمعاملة والتصرف، وأنهم بعدما تأثروا بأسلوبه وروحه ومحتواه لم يسعهم إلا الإيمان به دون تردد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقوله جل علاه وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا تنزيه لله تعالى واعتراف بعظمته وتقدير له حق قدره، فالجد هنا بمعنى القدر والمقام. وهذه الآية تكذيب من مؤمن الجن لمشرك قريش فيما كانوا يعتقدونه من تناسل الملائكة عن الجن ومن نسبة الصاحبة والولد إلى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وقوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا، كان يقول سفيهنا على الله شططا، استنكار من مؤمن الجن لما يقوله سفهاء الجن وكفارهم من الافتراء على الله، نظير ما يقوله سفهاء الإنس وكفارهم. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وقوله تعالى وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون ويتواطؤون على الكذب والبهتان فينسبون لله ما يستحيل في حقه من الزوجات والولدان. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أن الجن لما رأت أن الإنس يعوذون بهم لخوف الإنس منهم زادوهم تخويفا وإرهابا، وازدادت الجن بذلك جرأة على الإنس. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وقوله تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي أن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن ظنوا كما يظن كفار الجن أن الله لن يبعث رسولا عقب الفترة التي مرت منذ بعثة عيسى عليه السلام، لكن ها هو الرسول قد بعثه الله، وها هو الكتاب قد أنزله الله. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لآن يجد له شهابا رصدا. وقوله تعالى وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، تفيد أن الجن كانوا خلال عهد الفترة بين رسالة عيسى عليه السلام ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين كانوا يحاولون الاتصال بالملأ الأعلى لاستراق السمع، لكن هذه المحاولة لم يبق لها مكان ولا إمكان. منذ بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومنذ أنزل عليه القرآن، فالطريق إلى الملأ الأعلى محروس بحرس شديد من عند الله، ويحيط به خط من الشهب الموجهة للحيلولة دون تطاول على أسرار علم الله. وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقوله تعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، اعتراف من مؤمن الجن بأنهم لا يعلمون الغيب وأنهم بالتالي لا يعرفون حكمة الله فيما أحاط به مكنون السماء من الحرس الشديد والشهب الثاقبة. ومن اللطائف هنا ما في التعبير المحكي عنهم من الأدب مع الله، فقد أسندوا الشر إلى المجهول ولم يبينوا فاعله، لا ندري أشر أريد، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بينما أسندوا الخير مباشرة إلى الله تعالى أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقوله تعالى وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، تقرير، لأن عالم الجن يشبه عالم الإنس بما فيه من الاستعداد للالتحاق بركب الصالحين أو بغير الصالحين، فهم مختلفون في الاتجاه والعمل، منهم الكافر ومنهم المؤمن. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وقوله تعالى وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، إشارة إلى إيمانهم بأن قدرة الله حاكمة عليهم، وأنهم حتى لو حاولوا الهروب منها لم استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بختا ولا رهقا. وقوله تعالى وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، إعراب صريح عن إيمانهم بكتاب الله بعد سماعه، وعن اهتدائهم بهديه، وعن ثقتهم بوعد الله الذي لا يظلم أحدا من عباده مثقال ذرة. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقوله تعالى وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إشارة إلى أنه يوجد بين الجن مؤمنون وكافرون. ومن اللطائف هنا التعبير عن الكافر بلفظ قاسط أي ظالم، لأن الكفر يجامع الظلم ويماشيه، بينما وقع التعبير عما يقابل القاسط وهو الظالم بكلمة مسلم، كأن لفظ مسلم مرادف للفظ عادل، وذلك إشارة إلى أن المسلم متى كان مسلما حقا لا يكون إلا ملتزما للعدل، مطبوعا على الإحسان، عدوا للظلم والظالمين. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن الاستقامة وما يترتب عليها من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإلى الحديث عن حرمة المساجد وقداستها ورسالتها في الإسلام، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.